سؤاله الأول في رسالته يقول: لقد قرأت هذا الحديث وحفظته ولا أذكر الكتاب الذي قرأته فيه، وقد قمت بعمل واحدة مما جاء فيه، وهي القراءة دبر كل صلاة مكتوبة، ولا أدري ما مدى صحة هذا الحديث، أفيدونا أطال الله في عمركم. يقول: الحديث ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر الصديق: أو إحداهن يا رسول الله. قال: أو إحداهن. فما مدى صحة هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. بعد، هذا الحديث بهذا اللفظ لا أتذكر الآن من خرجه، ومعناه صحيح وثابت في أحاديث متعددة. فالعفو عن القتل، إذا عفى الشخص عن قاتله فإن ذلك من أسباب عتقه من النار. وكذلك إذا قال دبر كل صلاة قرأ قل هو الله أحد، فهي صفة الرحمن، فهي أيضا مع الإمام موجبات دخول الجنة. والثالثة: من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرأ. وقول: وأما أداء الدين، نعم، فلا شك أن من أدى دينا خفيا يعني أنه لو شاء أنكره، وإنما أداه من خوف من الله جل وعلا، فهذا أيضا من أسباب دخول الجنة، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. أرجو منكم شرح هذا الحديث، ومتى يبدأ الليل، وكيف يمكن تقسيم الليل حسب ما ورد في الحديث الشريف النصف والثلث والسدس، كما أرجو منكم توضيح ذلك إن أمكن بالساعات من وإلى، وكيف تكون صلاة الليل، لأنني أقوم الليل بعد منتصفه وحتى الفجر، ولكني فوجئت بأن هذا ليس هو المقصود، إنما المقصود بقيام الليل رقدة فصلاة ثم رقدة فصلاة، فكيف يكون ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن الأحاديث الصحيحة، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة، وأن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل فيصلي الثلث كما ذكر السائل، ثم ينام السدس. أما متى يبدأ الليل، فالليل ليس على وتيرة واحدة، وإنما على الشخص الذي يريد أن يضبط هذا القدر من الصلاة أن ينظر إلى الساعة، إلى جداول تقاويم الصلاة، فتغرب يوم كذا الشمس في الساعة كذا، فمن غروبها إلى طلوع الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليل، فيقسم هذا على 2. فإذا انتصف الليل على قدر، مثلا قلنا إن الشمس تغرب في الرياض على الساعة 6:22 أو 20 دقيقة، نعم، ثم يطلع الفجر على 3:40، فإن نجمع 3:40 و6:20 يكون الجميع 10 ساعات، فنصف الليل إذا بلغت كملنا 5 ساعات من غروب الشمس، ثم يصلي، فإذا بقي جزء بمقدار السدس انتهى. لكن هذا تقسيم دقيق، والله لا يكلف العباد ما يشق عليهم، والدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فيعرف الإنسان بالتقدير التقريبي، إذا أحس أن الليل انتصف أو قارب قام فصلى، وإذا أحس أنه بقي من الليل ساعة ونصف تقريبا على أذان الفجر كف إذا أراد أن ينام، ولا يحتاج للإنسان أن يقيد ويضبط وقته بالدقيقة والساعة، فإن هذا من التشديد، وأخشى أن يكون من التنطع الذي يكون عاقبة أمره الانتكاس. فأسأل الله للسائل والمستمع التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا جميعا من عباده المتقين، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم. له سؤال أخير يقول فيه: في بعض الليالي أؤخر صلاة الوتر ونيتي أن أقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة لأداء صلاة الوتر، ولكن يحدث أنني أصحو من النوم والمؤذن يؤذن للفجر وربما تقترب الإقامة، فأقوم وأتوضأ بسرعة لأداء الفريضة، فماذا أصنع بالنسبة للوتر وكذلك بالنسبة لركعتي الفجر النافلة؟ الجواب على هذا أن ركعتي الفجر إن أدركت أداءها قبل الصلاة فلهذا لا سؤال فيه، وإذا لم تدرك أداءها فصلها بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. وإن أخرتها إلى طلوع الشمس وحضور وقت أو جواز الصلاة فلا بأس. وأما صلاة الليل فقد جاء في الحديث الصحيح أن من نام عن ورده فإنه يجزيه أن يقضيه ما بين الصبح والظهر، وكلمة نحوها، يعني أن من نام عن صلاة التهجد حتى جاء الفجر فإنه يؤخرها حتى تطلع الشمس وتحل النافلة، فإذا حلت صلاها، فوقتها من ارتفاع الشمس حوالي 4 أمتار تقريبا بنظر العين إلى أن يقرب أذان الظهر، هذا كله وقت لأداء ما فات من صلاة التهجد، وكذا ركعتي الفجر يلحقان بها، فإن صلاهما بعد الصلاة مباشرة فجائز، وقد ثبت حصول ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخرهما إلى طلوع ارتفاع الشمس ثم صلاهما ضحا فكذلك جائز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع أحمد علي عبد الله الشميري من الجمهورية العربية اليمنية. سؤاله الأول يقول: أخواني كانا يعيشان معا في بيت أبيهما، وقد تزوجا ولكل منهما ذرية أولاد وبنات، وفي حالة غياب إحدى زوجتيهما تقوم الأخرى بإرضاع أطفال الأخرى، واستمروا على هذه الحال إلى أن كبر الأطفال، فاتفق الأخوان على تزويج أولادهما من بناتهما بأن يزوج كل منهما ابنه من ابنة أخيه وبدون مهر، بل بالمبادلة فقط. فما الحكم في هذا الزواج؟ فقد أنكرت عليهما ذلك لسببين: أولا للرضاع، والثاني للبدل بدون مهر، ولكنهما لم يقتنعا بكلامي وأقدما على هذا العمل، فما الحكم وماذا عليهما فعله الآن؟ الجواب إنه إذا تزوج شخص من امرأة، أي بفتاة رضع من لبن أمها 5 مرات فأكثر، أو رضعت هي من لبن أمه 5 رضعات فأكثر، فإنه يجب التفريق بينهما ويحرم اتصالهما ببعض، أي اتصالهما الجنسي، ويجب على من علم ذلك أن يبذل ما يستطيع لإبعادهما عن بعض، لأنهما أخوان، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وثبت أيضا في الصحيح أنه قال: 5 رضاعات معلومات يحرمنا، كما جاء في حديث آخر: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الأملاجتان. فهذا الحديث الذي قال فيه 5 رضاعات يحدد العدد المحرم من الرضاعة، فهذه الرضاعة كافية لتحريم تزويج أولاد هذا ببنات هذا، إذا كان المتزوج الولد المزوج قد رضع من لبن والد الزوجة، أو كانت البنت قد رضعت من لبن والد الزوج سواء رضعت معه أو مع أكبر منه أو أصغر منه، وكذلك الحال معه هو. هذا من جانب. ومن جانب ثاني، الاتفاق بالتزويج بدون مهر هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الزواج إن كان كما فهمت من سؤال السائل فهو محرم من جانبين، ويجب التفريق بين الزوجين على كل حال، بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: نحن جماعة من البادية نقيم في مكان بعيد عن المدينة بحوالي 15 كيلومتر تقريبا، والطريق صعب ولا تتوفر وسائل النقل لكي نذهب لأداء صلاة الجمعة في الجوامع، فماذا نعمل علما أن عددنا يصل إلى 100 رجل؟ هل نقيم صلاة الجمعة في مكاننا أم لا، علما أنه لا يوجد بيننا من يجيد قراءة القرآن أو يحسن إلقاء خطبة الجمعة، فكيف نتصرف في هذه الحالة؟ الجمعة إنما تجب على المستوطنين ببناء، فأما أهل البادية أصحاب المضارب فلا جمعة عليهم، الذين ينزلون ويرحلون فلا جمعة عليهم، ولا يجب عليهم الذهاب إلى المدينة لصلاة الجمعة ما دامت المسافة طويلة والطرق معرة. وبهذه المناسبة أذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون للجمعة من مسافة 12 ميلا، واثنا عشر ميلا أكثر من 15 كيلومترا، لكن ذلك لا يجب، وإنما هو سنة ومرغب فيه. وأما كونهم لا أحد يحسن منهم القراءة والخطبة، فلو كانوا مستوطنين ببناء لقلت يخطب أحدهم على قدر ما يستطيع، ويقرؤون على قدر ما يستطيعون، ويجب عليهم أن يتعلموا أو أن يتعلم من تحصل به الحاجة، يعني يحصل به الغرض وتقضى به الحاجة، ولو دفعوا له مالا ليتعلم حتى يستغنوا به في قراءة القرآن وخطبة. لكن ما داموا أصحاب مضارب فلا شيء عليهم من ناحية الجمعة، وعليهم أن يجتهدوا في التعلم، في تعلم القراءة، قراءة القرآن، ليعبدوا الله جل وعلا بإتقان القراءة. فإن من يقيم قراءة القرآن ليس ثوابه كمن لا يحسن القراءة، بالله التوفيق. حتى لو كانوا يقيمون في المكان الذي هم فيه ربما شهر أو أكثر، ما داموا بادية ينزلون ويرحلون فلا جمعة عليهم ولو أقاموا في المكان الواحد شهرا كاملا أو شهرين. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أمير عثمان أحمد من السودان. سؤاله الأول في رسالته يقول: ما معنى قوله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، وقوله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، إلى غير ذلك من الآيات التي ظاهرها إضلال الله للعبد؟ الجواب أن الأمر كله لله، وأنه سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وهو جل وعلا نصب للناس الأدلة على وحدانيته، وأرسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادته، وأودع الناس عقولا يميزون بها بين الحق والباطل والنافع والضار. وبعض الناس تغلب عليه شهوته ويتغلب عليه هواه ويتبع رياسته ومتع نفسه فيضل، فهذا قد قضى ضال بقضاء الله وقدره، ومن قدر الله عليه الضلال فلن يستطيع البشر هدايته. أما هو فقد أعطاه الله جل وعلا عقلا يميز به بين الباطل والنافع والحق. فمن يضلل الله، من يقدر الله ويشاء ويقضي بعلمه أنه ضال، فلن يستطيع أحد هدايته. أن الله يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. فالشخص الذي حكم الله بضلاله لا يستطيع أحد هدايته، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال: وهديناه النجدين، أي الطريقين، بينا له طريق الخير وثمراته، وبينا له طريق الشر ونتائجه. فمن اختار طريق الشر مع علمه بالنتائج فهذا ممن أضلهم الله، أي ظلوا عن الصراط وقد مضى في القلم أنهم لا يهتدون. والقضاء والقدر مزلة أقدام ومسلك وعر وطريق غير آمن، فيجب على الإنسان أن يسلم للقضاء والقدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل في الحديث الطويل لما سأل النبي قال ما الإيمان، قال له النبي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، وتؤمن للقدر خيره وشره، وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول: هناك بعض الناس يقولون إذا فقدت شيئا ثمينا أو أردت الحصول على شيء طيب فاذهب إلى من تتوهم فيهم الصلاح والتقوى واطلب منهم أن يسألوا الله لك ذلك، فهل هذا العمل جائز؟ وهل هناك من الناس من لا يقبل الله منه الدعاء؟ أما أنك تطلب من ناس تظهر عليهم علامات الصلاح والاستقامة، ومن أعظم أدلة الاستقامة أن يكون الإنسان مؤديا للواجبات، أعني مؤديا للفرائض من الرجال في المساجد مع الجماعة، منكفا عما حرم الله، متقربا إلى الله جل وعلا بالطاعات والنوافل. فإذا طلبت من هذا أن يدعو الله لك فلا بأس بذلك. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فهذا النبي أشرف الخلق وأكملهم، يطلب من أحد أتباعه والصحابة أن يدعو له، ولا بأس بذلك. وأما ما يلوح لي من السؤال أنه قد يكون هناك بعض الأولياء، والطرق الصوفية منتشرة في بعض البلاد الإسلامية، وأنه يظن أن الولي له منزلة عند الله، فالحقيقة أن الولاية إنما هي بقدر ما يمارس الإنسان من عبادات ربه، وبقدر ما تمسك به من أركان دينه. فمن كان أقوى تمسكا بالعبادات، أي بأداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وأبعد عن الشرك ومظاهره، وأبعد عن كل معصية، فهو أقرب إلى ولاية الله ممن يتنسك ويحمل مسبحة طويلة جدا ويعدد حباتها ويدعي أنه وصل إلى درجة الكمال وأن التكاليف رفعت عنه. إن كان من هذا النوع فهو من أضل عباد الله المضلين، نسأل الله السلامة. فلا بأس يا أخي السائل أن تطلب من إخوانك من تتوسم فيهم الصلاح وتظن بهم الخير لكثرة ما ترى من عبادتهم وانكفافهم عما حرم الله، أن تطلب لهم أن يدعو لك. أما أن هناك من لا يستجيب الله له، فهناك أناس لا يستجيب الله دعاءهم كله، والله كريم يستجيب حتى من الكافر في بعض الأحوال، لكن وهذا في مطالب الدنيا، وأما أمور الآخرة فهي خالصة للذين آمنوا. والمعاصي من أعظم أسباب حجب الدعاء، وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني أن الإجابة بعيدة. فبقدر ما يكون الإنسان طائعا تقيا آكلا من المباح الحلال من الكسب الطيب، يكون أقرب لإجابة الدعاء، وخاصة إذا تعرض لساعات الإجابة كبعض صلاة العصر من يوم الجمعة، يعني يبقى في المسجد على طهارة إلى غروب الشمس، وكالدعاء في آخر الليل إلى غير ذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال أخير يقول: إذا كان إمام الجماعة للصلاة يسأل الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبحق الركن الأيمن والمحراب، ويدعي أن للقرآن ظاهرا وباطنا، فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ أشك في صحة الصلاة خلف من هذه حاله. أولا، السؤال الله جل وعلا بجاه بمخلوقاته شرك، فإنه لا يسأل الله بحق أحد، وإنما يسأل الله بأسمائه وصفاته. فالله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال ادعوه بأنبيائه ولا بالركن والمقام والمحراب. وأما أن للقرآن ظاهرا وباطنا فهذا كذب، ومن أقوال المؤولين ومحرفين لكتاب الله، فالله أنزل القرآن بلسان عربي مبين على نبي عربي فصيح على عرب فصحاء، ولم يقل لهم الرسول إن القرآن ظاهر وباطنا، بل القرآن جاء نزل ليتعلمه الناس ويعلموا أحكامه باللهجة.